شايفك عايشه الدور يا عريس، بتقول عليك فرفور يا عروسه، جوزك ما بيحبكيش يا عروسه، بيقول ما تشرفيش يا عريس، مراتك عايشه الدور يا عروسه، بتقول عليك فرفور يا عريس، جوزك ما بيحبكيش يا عروسه، بيقول ما تشرفيش. سندريلا ايه يا سوسو، الدنيا بلتني بمصيبه، سندريلا ايه يا سوسو، الدنيا بلتني بمصيبه، عدني خبزك عارفه ده انت غلسه وكئيبه، كل الناس حسدوكي عليا، بص شو تش الزوجيه، تغسلي مواعين تنشري كلاسي، عايزك في البيتزا النوبه، تنسي الكوافير تنسي الباديكير وتركزي في الشرشوبه. ما تعيش الدور يا امير علي، خليني ذاكر يا ابو ثانية، اول ما شفتك طبيت انا ساكت، حسدوني عليك على ايه، ريح ده انت بتعشان، اخرك اشاور بصبار بسرعة تقول انا جاي، تمشي على عجين ما تلخبطوش، اشكش ده انا مسكينة، لو اطلب طلب انت ما تجيبوش تلاقي ريا وسكينة. يلا حولن الضوء يا عريس، خلاص انت مش فرفور يا عروسه، جوزك بيحبك يا عروسه، حطيه في قلبك يا عريس، صالح حولن الضوء يا عروسه، خلاص انت مش فرفور يا عريس، جوزك بيحبك يا عروسه، حطيه في قلبك. اوعي تكوني زعلت مني، ده انت مراتي وام عيالي، كنت بهزر حبه معاك يا بنت، ده انت اللي حلالي، هتقول مقسوم لقلب مجنون، ده انا من غيرها يا ناس اموت، تفلي كتابي علي جوابي، اسراء دي بحبها انا موت. اوعى تكون زعل، لا اوعى تكون زعل، بس مني يا حمدي اقطع لساني لو قلت انك مش غالي عني، ده انا قلبي معاك وحياتي، انت اللي انا بتمناه، لو اخر راجل في الدنيا خير انا مش عايزاه.